الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني عندنا في الكتب، إنا نجد في كتابنا، وكتاب الأحبار التوراة، الأحبار اليهود كتابهم التوراة، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. يعني الآن الحبر هذا جاء يعني جاء بخبر عجيب، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ترى وجدنا عندنا في كتابنا كذا كذا كذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رواه البخاري ومسلم. طيب، الحبر العالم عند اليهود، وقولوا إنا نجد قلنا في التوراة كما في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. وهذا الحديث يدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف الله عز وجل إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته بما يدل على كماله. يعني لو واحد قال الآن: نحن ماذا نستفيد من إخبارنا بهذه التفصيلات؟ فنقول: نستفيد أشياء عظيمة كثيرة جدا. أي شيء يدلك على الله ويعرفك بربك وبعظمته وقوته وقدرته وكماله، أليس يزيدك به إيمانا؟ أليس يعظمه في نفسك؟ أليس تكون أطوع له من قبل أن تعرف؟ أليس هذا العلم يزيدك إيمانا فتكون أكثر استجابة لله تعالى؟ وهذه فوائد يا أخواني، هذه فوائد دراسة هذا الكلام. وقد دل الحديث على إثبات الصفات له على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل، وكما قلنا في اليدين سنقول في الأصابع تماما، نثبتها بلا تحريف ولا تكييف. ولا تكييف يعني ما نخبر بكيفية من عندنا، في كيفية يعلمها عز وجل نثبت الصفة، لكن لا نشبه بخلقه، لا نمثل بمثال، نقول هو كذا مثل كذا بشيء لم يخبر به عن نفسه، لا نحرف في المعنى، لا نصرفه عن ظاهره. دل الحديث على إثبات الصفات له على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. وإذا تأملنا ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديق من جاء بحق ولو كان من أعدائنا. يعني لو جاء واحد بخبر صحيح، الشيطان قال لأبي هريرة علمه أن قراءة آية الكرسي تبعد عنه الشيطان، هل هذا كلام من الشيطان صحيح ولا لا؟ صحيح. هل كون الشيطان أخبر أن المخبر به هو الشيطان يقودنا إلى رده، يدفعنا إلى نفيه؟ لا لا، حتى لو قال ما دام الحق قيل من أي مصدر كان فلا بد أن نسلم به ونثبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا بالخبر واحد من اليهود حبر من أحبارهم، النبي عليه الصلاة والسلام أقر بذلك، ما نفاه ولا رده، لأنه جاء من يهودي. ونعرف أنه قلة من اليهود جدا أسلموا من أحبارهم كعبد الله بن سلام أبي يوسف رضي الله عنه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إنه غير مراد أو شبهه بشيء من المخلوقين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بالحق وبلغ الحق. وتلقى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات الكمال ونعوت الجلال فآمنوا بذلك، ونقلوا إلى التابعين وتلاميذهم، ونقله هؤلاء لمن بعدهم، وعلماء الأمة بلغوه ما كتموه ولا جحدوه. وتلقى ذلك أهل العلم كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكذلك التابعون لهم بإحسان، وتابعوهم ولئم المحدثون الفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه. ما في أحد قال من هؤلاء المحققين هؤلاء العلماء وعلماء السلف إن ظاهرة غير مراد، وإن هذا يلزم منه التشبيه، ولابد أن ننفيها تنزيها لله، ولابد أن ننفيها تنزيها لله. ما حصل أبدا، بل صنفوا في رد هذا الكلام المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بين يدي أهل السنة. هذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد الإمام رحمه الله في كتاب تيسير العزيز الحميد. فإذا نثبت لله الأصابع على الوجه الذي يليق به سبحانه، والإصبع حقيقي كاليد يليق بالله عز وجل. وهذا الحديث إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره يدل على إيش؟ يدل على قدرته وعلى أنه يتصرف. يعني وضع السماوات على إصبع واحد من الأصابع إيش يدل على إيش؟ على القدرة الكاملة، التحكم، الملك، التصرف. كل السماوات على إصبع، كل الأراضين على، والماء والشجر وسائر الخلق على إصبع، إيش معناه؟ يدل على تصرفه الكامل في خلقه وعلى سهولة ذلك. ما يعني لا يتعبه ولا يعجزه ولا، كل شيء على الله. هي هو علي هين سبحانه. طيب، وصلنا إذن إلى الحديث 13. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. سنأتي عليه بمشيئة الله غدا في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.